حمار الأهل هذه مسألة يا إخوان هو سؤال لطيف. السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأمنة، لكن ربما شردت الشاة منها، وربما شرد البعير عنها، وربما شردت البقر، فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوحش، فيجوز لك أن ترمي السلاح في أي موضع. فلو كان شردت الشاة فأخذتها بالبندقية ورميتها في أي موضع، أنت لا تستطيع إدراكها، نذكر أنت شخص فرميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها فيجوز لك أكلها، مع أن الأصل ما يجوز، لأن الواجب أن تذكى لك هذا المستأنس. لكنها لما خرجت من صورة السنة في استحاش عونيت معاملة المستوحي، لأن في هذا السنة حديث رافع رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فندى بعير يعني شر، فأهوى رجل بسهل فعقر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها، إن لهذه الحيوانات يعني المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والبهائم والأخر أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنع به هذا، فدل على أنه يجوز عقر. ومن أمثلة ذلك لو سقطت الشاة في البئر فأنت لا تستطيع أن تمسكها، حينئذ ترمي بالسلاح الذي يجرحها في أي موضع من جسدها، لأن الإسلام قال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فترة، فترميها بالسلاح في أي موضع، فحينئذ لو سقطت وماتت قبل أن ترسل الماء، فإذا ماتت قبل وصول الماء وميتها في مقتل وماتت قبل أن ترسل الماء وقبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا، فحينئذ يحل لك أكلها لأنها ذكيت ذكاة الصيد. فقياسا على هذه المسألة ظن أن الحمار رحمه الله أنه إذا إلى استوحش يجوز أن يعامل معاملة الصيد، وأنه يجوز رميه في أي مكان ويؤكل. الجواب أن المستأنس حلال اللحم في الأصل، ولكن الحمار كرمكم الله في الأصل محرم اللحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها رزق يعني في لحوم الحمر الأهلية، وعلى هذا لو استوحش ما يؤثر. فالاستحاش صفة عارضة لا توجب زوال الوصف بالحرمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.